قال رحمه الله تعالى: باب في مال الكعبة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة يعني بن عثمان قال: قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه، فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قال: قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: بلى لأفعلن. قال: قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه وهما أحوج منك إليه، وهما أحوج منك إلى المال، فلم يخرجاه، فقام فخرج. ثم أورد أبو داود حديث عثمان: باب في مال الكعبة. باب في مال الكعبة، يعني المال الذي للكعبة، وهو يعني ما يهدى إليها وما يعني يوقف لها، هذا يقال له مال الكعبة، والمقصود به المال الذي كان فيها موجودا من قبل، يعني قبل يعني أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني كان فيها ذلك المال وتركه صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض له. فقال عمر رضي الله عنه إنه سيقسمه ويوزعه، فقال له عثمان بن طلحة، شيبة بن عثمان: ما أنت بفاعل؟ فقال فعاد قال: لما؟ قال: لأن بسلم رأى وكانت الحاجة موجودة، ومع ذلك ما فعل فيه شيئا، فتركه عمر رضي الله عنه لما ذكر له ما يعني صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وأنه تركه. وهذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه ونبله ورجوعه للحق عندما يعلمه ويعرفه. وقيل إن مال الكعبة يعني أنه لا يوزع على الفقراء والمساكين، لأنه شيء مخصص، والأوقاف إنما يقتصر فيها على الشيء الذي وقفت له. وقيل إن السبب يعني في ترك ذلك أنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك خشية أن يكون يعني في نفوسهم شيء، مثل ما ترك هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم كما جاء في حديث عائشة. وفيه ذكر مال فيه الكنز، ذكر فيه كنز الكعبة ومال الكعبة، وأنه يعني وأنه تركه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي. عبد الرحمن بن محمد المحاربي لا بأس به، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن واصل الأحدب ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شقيق بن سلمة أبو وائل ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شيبة يعني ابن عثمان الحجبي، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود بن ماجه. هنا قوله: قال قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك، الكلام موجه إلى شقيق، كان شقيق مخاطب شقيق. إيش شيبة صحابي؟ يقول شيبة صحابي. إيه نعم صحابي.